بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الأول من كتاب السلطان محمد الفاتح فاتح القسطنطينية وقاهر الروم، تأليف الدكتور عبد السلام عبد العزيز فهمي، يقرأه عليكم محمد عبد العاطي. هذا الرجل كان من أعاظم سلاطين بني عثمان، وهو الملك الفاضل النبيل العظيم الجليل، أعظم الملوك جهادا وأقواهم إقداما واجتهادا وأثبتهم جأشا وأكثرهم توكلا على الله واعتمادا، وهو الذي أسس ملك بني عثمان وقنن لهم قوانين صارت كالأطواق في أجياد الزمان، وله مناقب جميلة ومزايا فاضلة جليلة وآثار باقية في صفحات الليالي والأيام، ومآثر لا يمحوها تعاقب السنين والأعوام. ابن العماد في كتابه شذرات الذهب. الفصل الأول: الأتراك العثمانيون. نشأت الدولة العثمانية في فترة كان الإسلام يلاقي فيها هزائم عسكرية متعددة، فقد استطاع هولاكو خان حفيد جنكيز خان السفاح المغولي الاستيلاء على بغداد والقضاء على الدولة العباسية التي كانت رمزا لمجد قديم وملك وارف الظلال. ودخل المغول بغداد مخربين مدمرين، وجعلوا حاضرة الإسلام ومدينة المنصور وعاصمة العباسيين خرابا، وكان ذلك في منتصف القرن الثالث عشر الميلادي، وفي الوقت الذي كانت فيه قوى الإسلام تنحل وتتساقط وتوشك على الانهيار في الشرقين الأدنى والأوسط، كانت قوى الإسلام الغربية في الأندلس تتلاشى أيضا رويدا رويدا أمام قوات النصرانية الزاحفة. وهكذا نجد الشعوب الإسلامية مهددة بخطرين عظيمين من الناحيتين الشرقية والغربية. من ناحية التتار القادمين من شرق آسيا الذين حطموا أمامهم الحضارة الإسلامية الزاهرة وآبادوا الكثير من المسلمين، ومن ناحية النصارى في أوروبا. ولحسن حظ الإسلام والإنسانية أن خصميه العنيدين في ذلك الوقت لم يتفقا، لأن كلاهما كان يهدف إلى تدمير ديار الإسلام بطريقته الخاصة. فالمغول كانوا يبغون السلطة والسيطرة على شعوب الأرض مهما كانت الحضارة والتراث والديانة، على عكس نصارى أوروبا الذين كانت معاولهم تستهدف الإسلام والعقيدة الإسلامية وتريد أن تنال منها. وفي هذه الفترة التاريخية القاتمة من تاريخ الإسلام ظهرت قوى فتية ذات حيوية فائقة، وأخذت تعمل على إعادة مجده من جديد، وتستضيف الشاردين من العلماء والأدباء والجند الفارين والقبائل الهائمة على وجهها. هذه القوى الجديدة هي قوة الأتراك السلاجقة، وقوة مصر الإسلامية المملوكية، وقوة المغرب الأقصى. وكانت أقوى هذه القوات وأكثرها اندفاعا وشبابا قوة الأتراك السلاجقة في الأناضول. جدد الأتراك شباب الإسلام بما قدموه من قوة بشرية هائلة بعد أن أكسبوها حيوية جديدة، وأصبحوا حربا على الدولة البيزنطية يقتطعون منها بين الحين والحين جزءا من أراضيها، حتى أصبحوا مالكين لأسيا الصغرى مقيمين فيها قريبين من العاصمة القسطنطينية. واستطاع الفرع السلجوقي التركي الذي حكم آسيا الصغرى مدة ثلاثة قرون بشجاعته ومهارته السياسية أن يوقع الهزائم بالإمبراطور البيزنطي، إلى أن هبطت إلى تلك البلاد قبيلة تركية أخرى فارة من أمام قوات التتار، وتفرعت من هذه القبيلة مجموعة صغيرة تمكنت بعد فترة قصيرة من الزمن من إنشاء الدولة العثمانية. كيف نشأت الدولة العثمانية؟ العثمانيون هم أبناء قبيلة قابيخان من قبائل غز الخزر. بدأت تتحرك شطر الغرب عندما زحف المغول تحت قيادة جينكيز خان واجتاحوا إيران في بداية القرن السابع الهجري. وكلما زحف المغول شطر الغرب ابتعد الترك عنهم وشرعوا يتقدمون إلى ديار الإسلام، وفي جملتهم قبيلة قايخان برئاسة سليمان شاه. وقد قدمت هذه القبيلة إلى كرمان وشاركت السلطان جلال الدين من كبرتي الخوارزمشاه حروبه ضد المغول. وعندما دارت الدائرة على الخوارزمشاه وتفرقت أجناده، ولا سليمان شاه وجهه شطر كردستان، ثم رحل عنها إلى أرزنجان حيث المراعي الخضراء والبعد عن مسارح القتال. ولبث سليمان شاه وقومه في مقرهم الجديد سنين عديدة حتى بلغه موت جنكيز خان، وظن أن الخطر المغولي قد زال والبلاء قد انقشع، وساوره الحنين إلى العودة إلى موطنه السابق بقبيلته التي كان عددها زهاء 500,000 نسمة. وهكذا رأى سليمان شاه أن يعود برجاله إلى نجاد أسيا الوسطى بعد سكون العاصفة المغولية وارتحال أمرائهم إلى قرى قرم عاصمتهم لمبايعة من يخلف جنكيز في زعامة المغول. لكنه غرق عند مخاضة على نهر الفرات قرب حلب عند قلعة جعبر عام 629 من الهجرة الموافق 1231 بعد ميلاد المسيح، قبل أن يبلغ غايته، ولا يزال قبره هناك معروف باسم ترك مزاري، أي مزار الترك. والظاهر أن أولاد سليمان شاه لم يكونوا كلهم على رأي والدهم في الرحلة إلى خراسان ومنها إلى نجاد التركستان بأواسط أسيا، لأنهم لم يلبثوا أن انقسموا عقب موته. فأصر أكبر أولاد سليمان ومعه ثاني إخوته على مواصلة السير إلى غاية أبيهم، فتبعهم أكثر العشائر في حين استدار أرطغرل وأخوه الأصغر ديندار بمن آثر البقاء معهما من الأسر التركية التي لم تكن تعد 400، واتجهوا جميعا إلى بلاد أسيا الصغرى من جديد. وبينما هم سائرون على مقربة من حدود دولة سلاجقة الروم وقع نظرهم على جيشين متلاحمين غير متكافئين يقتتلان، فانضم أرطغرل برجاله إلى الجيش الذي كاد ينهزم، فانتصر بهم على جيش من المغول بقيادة أوكتاي ابن جنكيز خان الذي عاهد إليه إتمام فتح أسيا الصغرى. وكافأ علاء الدين السلجوقي سلطان قنية منجده أرطغرل بإعطائه أرضا واسعة، وبالغ في البذل له اعترافا منه بحسن بلائه ضد أعدائه، فجعله أميرا على مقاطعة إسكيشهر ولقبه بسلطان أوني أي مقدمة السلطان. واتخذ الأمير الجديد الهلال شارة سيده السلجوقي شعارا له على أعلامه وبيارقه، وهو الرسم الذي لا يزال تخفق به راية الترك وبعض الدول الإسلامية حتى اليوم. وفي عام 656 هجرية الموافق 1258 من الميلاد ولد لأرطغرل ابنه عثمان الذي تنتسب إليه الدولة العثمانية. وعندما انتزع عثمان في صباه قلعة قره جحصار وما حولها من الدولة البيزنطية، كافأه سلطان قنيا علاء الدين الثالث السلجوقي على ذلك بأن رقاه إلى مرتبة الأمراء، وأرسل له لواء أبيض وآلات الموسيقى ومنشورا بإمارته. وبينما كان عثمان شاه يواصل تقدمه في القسم الشمالي من أسيا الصغرى داخل الحدود البيزنطية ويقسم فتوحاته على أولاده وقومه، إذ تقدم المغول بقيادة غازان خان إلى أسيا الصغرى من جديد، وكان ذلك في سنة 699 هجرية الموافقة ل 1300 من الميلاد. فاضطر آخر سلاطين سلاجقة الروم هناك إلى أن يلجأ إلى الإمبراطور البيزنطي هربا من وجههم، لكنه غدر به وقتله، فكانت فرصة مواتية لعثمان استقل فيها بإمارته. ولم يلبث هو وأبناؤه أن ضموا إلى مملكتهم الإمارات التركية الأخرى التي قامت في أسيا الصغرى بعد الغزو المغولي، وصار سكانها جميعا يعرفون بالعثمانيين، وضرب عثمان السكة باسمه وأجرى الخطبة له، وتسلم من حميه الشيخ أدبالي شيخ الطرق الصوفية منطقة الجهاد بوصفه غازيا مجاهدا في سبيل الله، واتخذ من ياني شهر أي المدينة الجديدة عاصمة له، وسمى نفسه بات شاه آل عثمان أي سلطان العثمانيين، وصار من رسوم وعادات السلاطين العثمانيين باستنبول فيما بعد أن يتقلدوا سيف عثمان من قبل إمام جامع أبي أيوب الأنصاري حيث تتم البيعة لهم. وأخذ عثمان ينظم أملاكه ويوسع من نطاقها حتى بلغت فتوحاته البحر الأسود وبحر مرمرة، وجعل يقتطع الأراضي البيزنطية حتى لم يبق أمامه غير مدينة بروسة، وهي التي فتحها قبل وفاته ابنه أورخان بعد حصار طويل، فصارت حاضرة الدولة، وثوى فيها عثمان في مقبرة فخمة بعد وفاته. وسرعان ما شيد في بروسة منشآت إسلامية رائعة، وصارت قبلة لجميع الأتراك القادمين من نجاد أسيا الوسطى، وامتاز عصر عثمان بأنه جعل المسلمين من أهلها ومن الترك أمة واحدة. كذلك دخل مع الترك عناصر مختلفة وشعوب متباينة من الإغريق والمجاريين والبلغار والألبانيين والصقالبة، وجعل من هؤلاء وأولئك أمة واحدة تمتاز بالقوة، وأصبح اسم عثمان لها رمزا وشعارا. وكما أنشأ عثمان الشعب العثماني، جعل ابنه أورخان 726 إلى 761 من ذلك الشعب دولة تقوم على أسس إدارية وحربية وطيدة الأركان، وانتقل الجيش العثماني من نظام قبلي إلى نظام حربي ممتاز، فأصبحوا أكبر قوة في أسيا الصغرى، وصاروا أعظم دولة في البلقان بعد أن تمكن السلطان مراد الأول الذي خلف آباه أورخان 761 إلى 791 هجرية من كسر قوتي الصرب والبلغار في موقعتي ماريتزا وقوسوة في أواخر القرن الرابع عشر الميلادي، فوقع البلقان وجزء كبير من شرق أوروبا وقعوا تحت أقدام العثمانيين، حيث لم يكن فيه غير عناصر منحلة. وبينما كانت دول البلقان النصرانية في حالة من الفوضى والاضطراب والتفكك، كانت توجد بين العثمانيين روابط متينة وأهداف واضحة محددة. وقد لقى نجاح الأتراك العثمانيين في دحر أوروبا صدى عميقا في جميع العالم الإسلامي، وخاصة في بلاد الترك ذاتها، مما شجع الأتراك على الاستمرار في الهجرة من أواسط أسيا تجمعهم أهداف ممثلة في دين واحد ونظام واحد وغاية واحدة. ومن حسن حظ العثمانيين أن زاد عدد الأتراك الهاربين من أواسط أسيا أمام جحافل التتار، فامتلأت بهم أسيا الصغرى وأملاك الدولة العثمانية في أوروبا، فازدادت بهم قوة ومنعة. وإذا كان عثمان قد أسس الدولة وأرخان قد أرسى قواعدها ومراد الأول قد أعلى من شأنها، فإن بايزيد الأول والملقب بالصاعقة يلدر لحمله على أعدائه في معارك القتال بطريقة خاطفة وسريعة كانت تحدث آثارها السيئة بينهم وتبعثر أجنادهم. إن بايزيد هذا وإن كان قد صادفه سوء الحظ بغزو التتار لبلاده كاد أن يقضي قضاء تاما على الإمبراطورية البيزنطية لو امتاز بالتبصر والحكمة وحسن السياسة، فقد قضى نهائيا على مملكة البلغار وفتح بلدانها الواحدة بعد الآخر، كما تمكن من القضاء على قوة الصرب تماما وإخضاع أجزاء من ألبانيا، ثم أعطى أوروبا درسا قاسيا عندما أرادت أن تتحدى قوة العثمانيين، حيث قضى على قوة التحالف الأوروبي الصليبي في موقعة نيكوبوليس في أواخر القرن الرابع عشر الميلادي. وربما كان بايزيد مستطيعا فتح القسطنطينية تلك المدينة الخالدة لولا تردده وضعف أسطوله وعدم استكمال استعداده وظهور تيمورلنك على مسرح الأحداث، فقد أرسل تيمورلنك رسالته الشهيرة إلى بايزيد ينذره فيها بتسليم ما في حوزته من أملاك وهو يحاصر القسطنطينية، الأمر الذي دعاه إلى رفع الحصار عنها والتحرك شطر الشرق لمواجهة عدوه. وبدأ تيمورلنك هجومه في ربيع عام 1402 من الميلاد، فتقدم في قوات كثيرة كثيفة تبلغ 700,000، في حين لم يتيسر لبايزيد الخروج في أكثر من 100,000 رجل. ورغم ذلك شق تيمورلنك طريقه وسط الأملاك العثمانية بحذر بالغ، متجنبا الاشتباك بقوة بايزيد حتى وصل إلى سهل جبق أباد الذي تستقي منه المدينة، وتحصن الجناح الآخر في خنادق ومتارس قوية، وأصر بايزيد على خوض المعركة برغم إلحاح قواده عليه في تجنب رمي قواته في معركة فاصلة لما كان عليه جيش العثمانيين من قلة الاستعداد مع كثرة قوات تيمور. واتجه بايزيد بادئ الأمر إلى الشمال من عدوه، ثم ما لبث أن سحب فريقا آخر من جنده وجعل يقذف بهم لتصيد أجناد عدوه، في حين انتشرت بقية قواته على هيئة دائرة بغية الإحاطة بالعدو ولإكراهه على خوض المعركة. وهاجم الفرسان الصربيون جند تيمور في حماسة بالغة، لكن بايزيد طلب إلى جنده أن يرتدوا خشية أن يطوقهم العدو، فإذا بقوات تيمور تسبقهم إلى احتلال مواقعه الأولى في الشمال، وقد قطعوا موارد الماء عنهم. وتابع تيمور تقدمه فلم يشأ بايزيد أن يرتد، وخرج من صفوف جيشه الكثيرون عندما رأوا أمراءهم وأعلامهم ترفرف ضمن أعلام قوة تيمور واضطرب الموقف. وتأكد بايزيد من هزيمته وضياع ملكه، فثبت ومعه حوالي 5,000 من الانكشارية في وجه تيمور وجنده، فقاتلوا جميعا قتال الأبطال حتى لم يعد في طوق المقاومة أن تدفع الهزيمة أكثر مما فعلت. فلما جن الليل حاول بايزيد الهرب، لكنه قبض عليه وحمله تيمور لينك في قفص من حديد معه إلى عاصمته في أواسط أسيا، ومكث هناك إلى أن مات في العام التالي حزنا وكمدا. ولحسن حظ العثمانيين فإنه بالرغم من الحرب الأهلية التي قامت بين أبناء بايزيد واستمرت 11 عاما استطاع أحدهم وهو السلطان محمد الأول أن يوحد قوى العثمانيين من جديد وأن يتبع سياسة التفاهم لتثبيت دعائم الدولة. ومن حسن حظهم أيضا أن زاد عدد الأتراك الهاربين أمام جحافل التتار فامتلأت بهم أسيا الصغرى وأملاك الدولة العثمانية في أوروبا، فازدادت قوة الدولة من الناحية الحربية بهذه العناصر الجديدة. وفي عهد مراد الثاني من 824 إلى 855 والد السلطان محمد الفاتح، سيطر العثمانيون على أسيا الصغرى والبلقان واكتسحوا شبه جزيرة اليونان وهزموا المجاريين والألبانيين، وبذلك بعد نهائيا الخطر الأوروبي، فأصبح الأتراك في مأمن من ناحية الدانوب. وألزم الإمبراطور البيزنطية بدفع الجزية، ولم يبق له من ممتلكات الدولة البيزنطية إلا القسطنطينية وضواحيها، فكان الاستيلاء على هذه المدينة مهمة أعظم سلاطين هذه الدولة وهو السلطان محمد الثاني الملقب بالفاتح لفتحه هذه المدينة. وهنا نجد أنفسنا ملزمين بالتحدث عن السلطان مراد الثاني والد الفاتح لما لأحداث عصره من تأثير على نفسية ابنه وتكوين شخصيته. فنجد أن مرادا لم يكن عندما تقلد سيف آل عثمان في بروسة يتعدى 18 من عمره، لذلك استهان عمانويل القيصر البيزنطي بشأنه لصغر سنه، فأطلق عمه الأمير مصطفى ابن بايزيد، وهو الذي كان قد انقطعت أخباره بعد واقعة أنقرة برغم ما كان قد أبداه تيمور أنذاك من اهتمام بالغ للوقوف على حقيقة مآله، والتف حوله خلق كثير من الترك والصرب، ونادى بحقه في عرش آل عثمان، وطلب مساعدة القيصر العسكرية على أن يرد إلى البيزنطيين أغلب ما انتزع منهم من مدن وحصون إذا ما تم له استخلاص الملك من ابن أخيه، وحالفه التوفيق أولا، فكسر الجيش العثماني وقتل قائده بايزيد باشا، ثم عبر الدردنيل يريد الأناضول، لكن مراد رده عنها وما زال يطارده حتى اعتصم بغاليبولي فاقتحمها عليه بمعاونة القائد الجنوي أودورنو، فأسره مراد، ولاقى الأمير مصطفى حتفه بعد أن عرض الدولة العثمانية لنكسة أشبه بتلك التي واجهها جده بايزيد عندما فاجأه تيمور لينك في الأناضول. واكتفى مراد الثاني بقتل عمه الباغي والتغاضي عن محرضيه، وعزم على فتح القسطنطينية وحاصرها حصارا شديدا حتى كادت تسقط في يده، لولا أن اضطر إلى الانصراف عنها لإخماد ثورة أثارها عليه في أسيا الصغرى أخ صغير في 13 من عمره يدعى مصطفى أيضا، بتحريض من الإمبراطور البيزنطي وعون من أمراء القرمان. وتقدم بقواته العديدة وشرع يحاصر بروسة نفسها، وبعد أن قضى مراد الثاني على ثورة أخيه الأصغر عاد إلى أوروبا من جديد، فحاول أن يقتص من إمبراطور الروم وقيصر القسطنطينية بالاستيلاء على سالونيك، مما اضطر البنادقة إلى صلحه على أن يترك لهم المدينة نظير جزية سنوية كبيرة، فأقر لهم مراد الثاني بذلك، واكتفى بما انتزعه من البيزنطيين من مدن وحصون على شاطئ البحر الأسود. وما أن شعر مراد الثاني بمراوغة البنادقة وتحرشهم به حتى انقض في بداية عام 1430 ميلادية من جديد على سالونيك، ودخلها عنوة واستقر المسلمون بهذا المرفأ التجاري الكبير. وحاول السلطان مراد الثاني بعد ذلك أن يبسط نفوذه شمالا على البلقان، فصد عند بلوغراد عام 1432 ميلادية، كما فشل قواده في الاستيلاء على مدينة هرمنشتاد المجرية. بعد ذلك سير السلطان مراد الثاني قائده شهاب الدين على رأس جيش كبير لغسل ما لحقه من عار، فلم يكن نصيبه عند فاسباج خيرا من نصيب سابقه عند هرمنشتاد. وبعثت الهزائم التي نزلت بالعثمانيين فكرة الحروب الصليبية في نصارى أوروبا من جديد، فانتهز أمراء الصرب والبوشنق البوسنة والأفلاق والمجر فرصة انشغال السلطان مراد الثاني بثورة القرمانيين في أملاكه الأسيوية، فزحفوا بجيش عظيم بقيادة هونياد وهو قائد ترنسفالي يسميه بعض المؤرخين فارس الأفلاق الأبيض، وهو الذي اجتذبت شهرته الكثيرين من مختلف البلاد الأوروبية فتطوعوا في الحرب تحت لوائه. واجتاز هونياد بجنده جبال البلقان وممراته الوعرة في جرأة ومهارة نادرة، إذ كان الفصل شتاء والمسالك شديدة الانحدار، صخرية ضيقة تكسوها الثلوج، فالتقى بالأتراك عند جالواز فيما بين صوفيا وفيليبوليس وأوقع بهم الهزيمة في أواخر عام 1443 ميلادية وانتصر عليهم. ولكنه بدلا من أن يسير إلى أدرنة ويستفيد من نصره اضطر بدافع الزمهرير للرجوع إلى مدينة بودا التي كان قد خرج منها، وأرغم السلطان مراد الثاني بعد الانكسار العظيم الذي أصاب العثمانيين في أوروبا على أن يهادن نصارى أوروبا، وأبرم معهم معاهدة صلح لمدة 10 سنوات في سيزجاد، وذلك في شهر يوليو عام 1444 ميلادية. تنازل فيها عن الصرب واعترف بجورج برانكوفيتش أميرا عليها، كما تنازل عن الأفلاق للمجر، وافتدى زوج ابنته محمود شلبي الذي كان قائدا عاما للجيوش العثمانية بمبلغ 60,000 دوقية. وقد حررت هذه المعاهدة باللغتين التركية والمجرية، وأقسم لاديسلاس ملك المجر على الإنجيل، كما أقسم السلطان مراد بالقرآن على أن تراعى شروط المعاهدة بذمة وشرف. وحين فرغ مراد من عقد الهدنة مع أعدائه الأوروبيين عاد إلى الأناضول ليفاجأ بخبر موت الأمير علاء الدين أكبر أبنائه الذي شاركه في حروبه الأسيوية، فتمكن الحزن والحسرة منه فقرر أن يعتزل الناس، فنزل لابنه محمد الثاني عن العرش واعتكف بالأناضول ينشد الراحة والسلوة. غر اعتزال السلطان مراد الثاني الدول النصرانية بعد أن انتصروا عليه وعلى صوتهم، وأرادوا الاستفادة من الموقف فنقضوا عهدهم، ولم يكن قد انقضى شهر على تهادنهم مع العثمانيين، وراح البابا أوجانيوس الرابع يحرض الملوك على طرد الترك من أوروبا، وما زال مبعوثه الكاردينال كولان بملك المجر لاديسلاس الذي وقع اتفاقية الهدنة مع السلطان العثماني وأقسم على الإنجيل باحترامها، حتى أقنعه بعدم الوفاء والالتزام بأي اتفاقية مع أعداء النصرانية، وكذلك فعل مع هونياد الذي أصر أول الأمر على الوفاء بعهده إصرارا شديدا، حتى إذا ما لوحوا له بملك بلغاريا نزل عن إصراره على شرط إرجاء الزحف بعض الوقت حتى يكون الترك قد أخلوا بلاد الصرب نهائيا وفقا لما تعهدوا به، فيحتلها النصارى عندئذ دون عناء ويتخذونها قاعدة لعملياتهم الحربية.